قال سبحانه: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السرقة عرفها أهل العلم بأنها أخذ مال يبلغ النصاب خفية من حرز مثله، فلا بد أن يكون هذا المال المسروق يبلغ النصاب وهو ربع دينار أو 3 دراهم، ولا بد أن يكون خفية، فلو أخذه قهرا عيانا جهارا ليس سرقة، هذا يسمى غصب.